إذ نادى وهو لا يطلقونك بأبصار لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وما هو إلا ذكر للعالمين سبح اسم ربك الأعلى يا الله يا أفلح من تزكى وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف قطعت كبتت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف قطعت فذكر إنما أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف قطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم وفرعون ذي الأوتاد الذين طاروا في البلاد وفرعون وتحبون المال حبا جما كلا كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا الأرض دكا عليك يا مولانا. فلا